يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قصة سبب فتح عمورية قصة مشهورة، وذلك عندما أغار إمبراطور الروم على بعض الثغور الإسلامية فخربها وأحرقها وأسر أهلها وسبى من النساء المسلمات أكثر من 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين، فصرخت امرأة هاشمية ومعتصما، فلبى المعتصم النداء وفتح عمورية. من هو المعتصم؟ إنه أبو إسحاق محمد بن الرشيد ثامن الخلفاء العباسيين، أمه أم ولد تركية بويع له في يوم وفاة أخيه المأمون، وهو يومئذ ابن 38 سنة. وقد اشتهر المعتصم بالشجاعة والقوة، فكان يحمل أرطالا تعجز عنها الرجال ويثني الحديد بعد عجز الأبطال عنه. وقيل ابتدأت فرسان قريش بحمزة ابن عبد المطلب وانتهت بالمعتصم. وكان المعتصم مع هذا كله إنسانا شفوقا. ذكر المسعودي في تاريخه أن المعتصم كان يسير في طريق، وذلك في يوم مطير، وقد تبع ذلك ليلة مطيرة وانفرد من أصحابه، وإذا حمار قد لزق ورمى بما عليه من الشوك، وهو الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق، وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنسانا يمر فيعينه على حمله، فوقف عليه وقال: ما لك يا شيخ؟ قال: فديتك حماري وقع عنه هذا الحمل، وقد بقيت أنتظر إنسانا يعينني على حمله. قال: فذهب المعتصم ليخرج الحمار من الطين، فقال الشيخ: جعلت فداك، تفسد ثيابك هذه وطيبك الذي أشمه من أجل حماري هذا؟ قال: لا عليك. فنزل واحتمل الحمار بيد واحدة وأخرجه من الطين، فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ويتعجب منه ويترك الشغل بحماره، ثم شد عنان فرسه من وسطه وأهوى إلى الشوك، وهو حزمتان، فحملهما فوضعهما على الحمار، ثم دنا من غدير فغسل يديه واستوى على فرسه، فقال الشيخ: رضي الله عنك، فديتك يا شاب. وأقبلت الخيول، فقال لبعض خاصته: اعطي هذا الشيخ 4000 درهم وكن معه حتى تجاوز به أصحاب المسالح وتبلغ به قريته. انصبت جهود المعتصم على قضية الدولة الأولى، ألا وهي قطع مخلب بابك الخرمي، ذلك الزنديق الكبير الذي قتل من المسلمين في مدة ظهوره وهي 20 سنة 250,000. وقد أرسل له المعتصم قائده الأشفين، فهزم بابك بعد قتال شديد، ثم هرب واستخفى، فلما قبض عليه أخذ إلى المعتصم فنكل به، ثم قتله وأكرم الأشفين، وكتب له بولاية السند، وأمر الشعراء أن يمدحوه. وقد كتب بابك إلى ملك الروم البيزنطيين عندما ضيق عليه الأشفين قائلا: إن ملك العرب المعتصم قد جهز إلي جمهور جيشه، ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها. فخرج ملك الروم في 100,000 من جنده، فانقض على مدينة زبطرة وأعمل فيها السيف، فقتل الصغير والكبير وسب النساء بعد ذبح أطفالهن، ثم أغار على ملطية فأصابها على ملك يد الروم وجنده ما أصاب زبطرة، فضج المسلمون في مناطق الثغور كلها. واستعظم المعتصم ذلك لما بلغه الخبر، وبلغه أن هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم ومعتصما، فأجاب وهو على سريره: لبيك لبيك. ونادى بالنفير العام ونهض من ساعته وتساءل قائلا: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل له: عمورية، لم يأتها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. فسار باتجاهها بجهاز عظيم من السلاح والعدد وآلات الحصار، وبجحافل أمثال الجبال. ولما دخل الجيش الإسلامي يقودهم المعتصم بلاد الروم، أقام على نهر اللامس، وهو الحد الفاصل بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية، وعلى ضفتيه كانت تتم مبادرة الأسرى، وبعد أن وصلت الطليعة إلى الموقع المقصود حفرت الخنادق حذرا من هجوم مفاجر. فلما وصل الجيش نصبت الخيام وخططت الشوارع والميادين وأقيمت الأسواق كما لو كان المعسكر مدينة عامرة. اجتمعت كل العساكر يقودهم المعتصم عند عمورية، وهي مدينة عظيمة كبيرة ذات سور منيع وأبراج عالية، فركب ودار حولها دورة كاملة وقسمها بين القواد، جاعلا لكل واحد منهم أبراجا من سورها، وذلك على قدر كثرة أصحابه وقلتهم، وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى 20 برجا. أما أهل عمورية فقد تحصنوا داخل أسوار مدينتهم متخذين ما استطاعوا من الاحتراز والحيطة. وعلم المعتصم من عربي متنصر تزوج في عمورية وأقام بها أن موضعا من المدينة جاءه سيل شديد، فانهار السور في ذلك الموضع، فكتب ملك الروم إلى عامله في عمورية أن يبني ذلك الموضع وأن يعيد تشييده، فوجه الصناع والبنائين فبنوا وجه السور بالحجارة حجرا حجرا، وتركوا وراءه من جانب المدينة حشوا، ثم عقدوا فوقه الشرف فبدا كما كان. ولما علم المعتصم بذلك أمر بضرب خيمته تجاه هذا الموضع ونصب المجانيق عليه. بدأت المجانيق الضخمة تعمل عملها، فانفرج السور من ذلك الموضع. فلما رأى أهل عمورية انفراج السور دعموه بالأخشاب الضخمة ليحموا السور من الانهيار. وعندما توالت قذائف المجانيق على هذا الموضع الواهن انصدع السور، فكتب عامل عمورية إلى ملك الروم كتابا يعلمه فيه بأمر السور وحرج الموقف وقوة الحصار، ووجه الكتاب مع رجل يتقن العربية ومعه غلام رومي كي لا يكشف أمره عند اجتياز صفوف الحصار. وأخرج الرجلين من مكان مسيل ماء فعبروا الخندق الذي يلي السور، فلما خرج من الخندق أنكرهما الجند فسألوهما من أين أنتما، فأجاب نحن من أصحابكم، نحن منكم جنديان في جيش أمير المؤمنين المعتصم. فقالوا لهما من أصحاب من أنتما، فلم يعرف أحدا، فجاءوا بهما إلى المعتصم وفتشهما فوجد معهما كتابا إلى ملك الروم يخبره فيه عامله على عمورية أن جند المسلمين أحاطوا بعمورية في جمع كبير وقد ضاق به الموضع، وأنه قد اعتزم على أن يركب وأن يحمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن، وأن يفتح الأبواب ليلا على حين غرة، وأن يخرج من معه فيحمل على المسلمين كائنا ما كان بعدها. وفي الصباح اليوم التالي أمر المعتصم بالرجلين الأسيرين فأداروهما حول عمورية ليحددا مقر عاملها ومكان وجوده، فقال يكون في هذا البرج. فأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهارا وشددها، وأمر أن تكون بين الجند تناوبا في كل ليلة يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم بكامل أسلحتهم، تحسبا من أن يفتح باب من أبواب عمورية ليلا أو أن يتسلل من خلالها إنسان. فلم يزل جند المعتصم كذلك حتى انهدم السور من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله. ودوى في فضاء عمورية صوت اهتز له جنباتها، وطاف رجال بالجند المسلمين يبشرونهم، وقد تنبه المعتصم إلى سعة الخندق المحيط بعمورية وطول سورها، فدفع لكل جندي شاة لينتفع من لحمها وليحشو جلدها ترابا وأن يطرحها في الخندق كي يتمكن من الوصول إلى السور. وفي صباح يوم جديد من الحصار بدأ القتال على الثلمة التي فتحت في السور، ولكن الموضع كان ضيقا لم يمكنهم من اختراق الثلمة، فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة حول السور فجمع بعضها إلى بعض وجعلها تجاه الثلمة، وأمر أن يرمى ذلك الموضع لكي تتسع الثلمة وأن يسهل العبور، وبقي الرمي 3 أيام. فاتسع لهم الموضع المنثلم، وكان الموكل بالموضع الذي انثلم من السور رجلا من قواد الروم، فقاتل وأصحابه قتالا شديدا بالليل والنهار، والحرب عليه وعلى أصحابه، ولم يمده عامل مدينة عمورية ولا غيره بأحد من الروم. فلما كان بالليل مضى إلى قومه وطلب منهم المدد، فأبوا أن يمدوه بأحد، فاعتزم وأصحابه على أن يخرجوا إلى المعتصم ويسألوه الأمانة على أهلهم ويسلموا إليه الحصن بما فيه من المتاع والسلاح. ولقد لقي المعتصم في جنح الليل وباح له بما عزم عليه. فلما كان اليوم التالي خرج من البرج متقلدا سيفا، والمعتصم ينظر إليه فخلع سيفه من عنقه ودفعه إلى جندي مسلم صعد إليه، ثم نزل ليقف بين يدي المعتصم فضربه المعتصم بالسوط، ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة مهانا ليعلن سقوط عمورية بيد المعتصم وجنده، وذلك بعد حصار دام 55 يوما من سادس رمضان إلى أواخر شوال عام 223 للهجرة. ثم أمر المعتصم بطرح النار في عمورية فأحرقت وهدمت، وأحرق ما بقي بعد ذلك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لئلا يتقوى بها الروم على شيء من حرب المسلمين. وعاد بعدها المعتصم منتصرا ظافرا بغنائم كثيرة، رادا على ملك الروم فعلته، كاسرا مخالبه التي تطاولت على زبطرة، ومستجيبا لصيحة الهاشمية الحرة عندما صرخت ومعتصما، فخلصها وقتل الرومي الذي لطمها. وكتب أبو تمام قصيدته المشهورة بمناسبة هذا الفتح العظيم لعمورية، ومنها قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب، لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب، لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العربي. وتلبية المعتصم لنداء الهاشمية لم يكن سلوكا فريدا في تاريخنا المجيد، فهذه ظاهرة عجيبة في هذه الأمة التي لم تمت فيها الحمية منذ نشأتها، ولعل أول تلك الأصوات المستغيثة التي صدحت في أذن التاريخ هو صوت المرأة الأنصارية المسلمة التي غدر بها يهود في سوق بني قينقاع فكشفوا بعض عورتها، فصاحت وصرخت واستنجدت، فجاءها الجواب من القائد الأول لهذه الأمة المجاهدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وزحف عليه الصلاة والسلام بجنود الحق يدكوا أوكار اليهود حتى مزقهم كل ممزق. ولله در الحجاج يوم بلغه صوت مسلمة أسرها الديبل، فتحرك بأمره الجيش المسلم يحدوه صوت المسلمة المظلومة حتى اقتحم بلاد الديبل وقتل ملكها وعاد بالمرأة المسلمة حرة عزيزة. ثم جاءت صخرة الهاشمية التي غدت مثلا ومعتصما، واليوم نقول مثل ما قال الشاعر: ربا ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعها لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إننا نرى بأعيننا اليوم طاحونة الموت والدمار لا تزال تدور رحاها على هذه الأمة، ولا تزال آلاف الحناجر من النساء والأطفال والشيوخ تستصرخ وتستنجد وتستنصر، فلا تجد جوابا إلا الصدى. أفلم يعد في الضمير المسلم متسع لنصرة طفل مظلوم؟ أو لم تبق في النخوة العربية والإسلامية بقية لإغاثة امرأة ثكلى؟ ولكن الأمل كبير بعون الله، فالأمة لم تمت، وسيأتي يوم تنتصر فيه الجماهير المؤمنة على أعدائها وتنتقم من جلاديها. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.